نحمد الله على ما قضى وقدر وعلى ما دبر ويسر، فهو أهل الحمد وأهل الثناء، يستحق الحمد على السر وعلى الضر. إذا ابتلى بالخير فهو أعلم بذلك وبمن يصلح له، وإذا ابتلى بالشر فهو أعلم بمن يبتليه وبالأسباب التي يبتلي بها ولأجلها. إذا مس بالخيرات عم سرورها، وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. كنا في هذا المسجد قبل 3 أيام شهدنا حشدا عظيما وجمعا كبيرا يجهزون ويودعون عالما من علماء المسلمين، يحضرون من كل فج ومن كل جهة لأجل أن يشيعوه وأن يحضروا الصلاة عليه وتشييعه. هو شيخنا الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، الذي وافاه أجله قبل 3 أيام، والذي فقد المسلمون به عالما جليلا وشيخا كبيرا، بذل جهده وأفرغ وسعه وقام لله تعالى بما يستطيع، وجاهد في الله حق جهاده، جاهد بقلمه وجاهد بلسانه، ورد على أعداء الله الذين يحاولون النيل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من دينه، فأبطل كيدهم ورد أباطيلهم وبين الحق، أوضح بيان قد أعطاه الله ووهبه علما وحفظا وفهما وذاكرة قوية ومعرفة بالأدلة وبمواضعها، ومعرفة بسبت الكلمات وبرصها وبكيفية جمعها حتى تكون كافية ومقنعة. لا شك أن فقد العلماء مصيبة عظمى، مصيبة كبيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أو من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نخشى أن يقبض العلم بيننا ولا يبقى فينا من يكون أهلا لتحمل العلم. لأجل ذلك علينا أن نبذل جهدا ووسعا في أن نتحمل من العلم ما نكون أهلا به، أن نذب عن دين الله وأن نجاهد في سبيله وأن نبلغ شريعته وأن نقوم لله مثنى وفرادى كما يقول العلماء المجاهدون العارفون بالله أمثال هذا الشيخ رحمه الله مهابة أن يطغى الجهل على العلم ويطغى الشرك على الإيمان وتعظم المصيبة المصيبة في هذا الدين وتعظم البلوى بأداء الدين. وقد كان العلماء رحمه الله دائما يبكون على علمائهم إذا فقدوهم ويخشون أن يكون هذا سببا لنقص العلم ولتلاشيه. يقول ابن مشرف رحمه الله في نظمه لرثاء العلم يقول على العلم نبكي إذ قد اندرج العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم ولكن بقي رسم من العلم دافرا وعما قليل سوف ينطمس الرسم. وليس يفيد العلم كثرة كتبه فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم وعار على المرء الذي تم عقله وقد أملت فيه المروءة والحزم. إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتى أجاب بلا أدري وأنى لي العلم. وأقبح من ذا لو أجاب سؤاله بجهل فإن الجهل مورده وهم. نقول إننا في زمان ينقص فيه العلم والمراد العلم الشرعي العلم الحقيقي الذي هو العلم بالله وبآيات الله والعلم بشريعته والعلم بكتابه وبسنة نبيه والعلم بتوحيده وبحقوقه. ولو كثر العلم الآلي الذي كثر ادعاؤه وكثر تعلمه العلوم الآلية وعلوم الحرف وعلوم الصناعات والعلوم الدنيوية لكن كثر الذين ينتحلونها ويتعلمونها واحدا بعد واحد. لا شك أن هذا من الإعراض عن العلم الأصلي. نقول درسنا في هذه الليلة في آخر هذا الكتاب وقد قرأنا ما ذكره الطحاوي رحمه الله من أن ديننا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا إلا هو، لا يقبل الله من أحد دينا غيره، وهو أن يسلم العبد قلبه وقالبه لربه وأن يذعن له وينقاد ويخضع له ويتواضع وأن يعرفه بأسمائه وبصفاته، يعرفه بما يجب أن يعرف به، يجب أن يعبده حق عبادته ويجاهد به حق جهاده. ديننا الذي هو دين الإسلام هو وسط بين الأديان كلها، فهو الوسط بين دين اليهود ودين النصارى. دين اليهود فيه تشدد ودين النصارى فيه توسع فيه تفريق، والإسلام جاء بالتوسط بينهما أو دين اليهود يشددون في بعض الأشياء والنصارى يتساهلون في كثير منها، والأمثلة على ذلك واضحة. كذلك أيضا دين الإسلام وسط بين الغلو والتقصير، فليس فيه غلو بحيث يكلف أهله ويشق عليهم، وليس فيه تقصير بحيث يكون فيه نقص أو خلل في أي عبادة. فالطهارة التي هي من العبادات ليس لا يجب فيها التشدد والدلك الشديد وتكرار الغسل وتكرار صب الماء، فهذا غلو، ولا يجيء فيها مسح الأعضاء مسحا أو غسلها غسلا خفيفا لا يبلغ أن تبتل البشرة، فهذا تقصير، بل الوسط بين ذلك. كذلك الإسلام أيضا وسط في بعض صفات الله تعالى بين المشبهة الممثلة الذين شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه، وبين المعطلة الذين نفوا صفات الله وعطلوه من صفات الكمال. فأهل السنة توسقوا وهم الذين أثبتوا لله تعالى صفات الكمال ونفوا عنه التشبيه والتمثيل بالمخلوقات، فهو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك أيضا وسط في بعض الوعد والوعيد بين الوعيدية وبين المرجئة، فهناك الوعيدية الذين شددوا وجعلوا أو حكموا بأن من عصى أدنى معصية فقد كفر وحل ماله ودمه. آخرون قالوا المعاصي لا تضر فأكثر منها فلا تضركم. هؤلاء غلوا وهؤلاء نقصوا. الإسلام وسط، جاء بأن يحذر من الإصرار على المعاصي وكبائر الذنوب والاستمرار على صغائرها، وجاء بترك التكفير والخروج على أئمة المسلمين والخروج على عامتهم، بل جاء لهم وسطا، أي صار أهل السنة وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك أيضا هو وسط بين الأمن، بين الأمن والقلوب، فهناك طائفة يكثرون من المعاصي والكفريات والبدع وهم آمنون، آمنون يصدق عليهم قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آخرون غلب عليهم اليأس والقلوب فوقعوا في معاصي وفي كبائر، ولكنهم قطعوا الرجاء وانقطعوا انقطاعا من كليا عن التوبة، وأيسوا من قبولها واعتقدوا أنهم لا تنفعهم التوبة ولا تقبل منهم، واعتقدوا أنهم لا ينفعهم أي عمل عملوه. فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك وسط في بعض الأفعال، أفعال العباد بين القدرية وبين المجبرة، فالمجبرة والجبرية الذين يقولون ليس للعبد اختيار بل هو مجبور على أفعاله، ليس له أي حركة بل حركاته كحركات الأشجار التي تحركها الرياح، فلا طاعة تنسب إليه ولا معصية تنسب إليه، كذلك طائفة أخرى عزوا الرب تعالى عن الأفعال التي تتعلق بالعبادة فنفوا عنه القدرة التامة، نفوا أنه يهدي ويضل، نفوا أنه يهدي هذا ويضل هذا أو يعيد هذا ويخذل هذا، وجعل العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه أو يفعل باختياره بدون أن يكون لله قدرة عليه. فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، توسط أهل السنة بينهم وجعلوا للعبد قدرة وله إرادة وله اختيارا، وجعلوا تلك القدرة خاضعة لقدرة الله مغلوبة بقدرته. فهذا معنى كون دين الإسلام بين الغالي والجافي، وبين القدري والجبري، وبين المشبه والمعطل ونحو ذلك، أي وسط بين الطرفين. والآن نقرأ في الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرجية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وخالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرجياء. وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزالي وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد في ميد الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحصل من العباد يحصل منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك

وعن عناد، وذلك لأنهم حكموا العقول في الشرع ونظروا فيما يهوونه وفيما تميل إليه أهوائهم فاتبعوه، فصدق عليهم أنهم من اتبع أهواءه أو من اتخذ إلهه هواءه، ولا شك أن الهوى يعمي ويصل، وأنه ما تحت أدم السماء إله يعبد أشد من هوى متبع. هؤلاء ذكر لنا طائفتين، الطائفة الأولى المشبهة والطائفة الثانية المعتزلة، وهما في طرفي نقيض، فالمعتزلة نسميهم معطلة والمشبهة نسميهم ممثلة. وقد قال بعض السلف: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ويقول ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول بعضهم: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى وأبطل ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته الله تشبيه. وذلك لأن عذرهم أن إثبات هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة تشبيه، وذلك لأنها في ذهنهم موجودة في المخلوق، وإذا كانت موجودة في المخلوق وأثبتت للخالق فقد حصل التشبيه، ويعتمدون على مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، دائما يعتمدونها. هذا دليلهم السمعي، وأما دليلهم العقلي فهو المحكم عندهم دائما، يجعلون عقولهم حاكمة على الكتاب والسنة، ولا يعترفون من الوحيين إلا بما يوافق أهواءهم، بل العمدة عندهم هو العقل. المشبهة هم الذين غلوا في الإثبات، فجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، فيقول أحدهم: لله أيد كأيدينا، وله أعين وأرجل كصفاتنا، وله كذا وكذا. ويقولون: إنا لا نعقل إلا ما نشاهده، وإذا أخبرنا الله بشيء غائب وسمناه قسناه على ما نعرفه ونشاهده. ويقال لهم: إن صفات كل شيء تناسبه، كل شيء له صفات تناسب ذاته، فكما أن لله تعالى ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات، فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه ذواتنا، فكذا نقول في سائر صفاته. أما المعتزلة الذين هم المعطلة، المعطلة النفاة الذين نفوا صفات الله التي هي صفات كمال وجعلوها مجازا، ولو يثبت لله لا صفات فعل ولا صفات ذات، فهؤلاء غلوا في النفي. المعتزلة ذكر الشارح كما سمعنا أنهم حدثوا قديما في أول القرن الثاني أو في أول المئة الثانية في آخر حياة الحسن البصري، خرج من حلقته رجلا يقال له واصل بن عطاء. هذا الرجل واصل بن عطاء كان فصيحا جريئا في الكلام، ذكيا قويا قوي العبارة، ولكن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أول ما نبأ أنه جاء رجل مرة يسأل الحسن البصري عن مسألة الكفر والإيمان والفرق بينهما، فتكلم واصل وقال: أنا لا أقول إن العاصي مؤمن ولا أقول إنه كافر، بل هو في منزلة بينهما، فلا أحكم بأنه مؤمن فأعامله كمعاملة أهل الإيمان، ولا أحكم بأنه كافر فأقاتله كمقاتلتي للكفار، بل أجعله في منزلة بينهما. فعند ذلك أراد أن يقنعه الحسن فامتنع من القناعة، ثم إنه اعتزل في ناحية من المجلس. مجلس الحسن كان في جهة وهو في جهة، وجعل يقرر مذهبه بما أعطيه من بلاغة وقوة، وجعل الذين أعجبوا به يجلسون في حلقتي واعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله. فكلما جاء رجل من المبتدئة وسأل عن مسألة وظهر أن في مسألته شيء من التعنت وشيء من الشدة، قال له الحسن: اذهب إلى أولئك المعتزلة. أو يقول في تقريره: عند أولئك المعتزلة. يقوله أولئك المعتزلة، يعني الذين اعتزلوا مجلس الحسن، فلقبوا بالمعتزلة واعترفوا بذلك، اعترفوا بهذا الاسم. الآن يوجد منهم بقايا على مذهبهم كله أو على بعض مذهبهم، فكثير من يسمون أشعرية قريب مذهبهم في بعض الصفات من مذهب المعتزلة، لأن الفرق يسير. وكذلك الشيعة والرافضة، علماء الرافضة وأكابرهم قديما وحديثا على مذهب المعتزلة، يوجد على مذهبهم أيضا طوائف كثيرة في كثير من البلاد، في الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي أفريقيا وفي باكستان وفي كثير من البلاد العربية وغير العربية. يعني لا نقول إنهم انقطعوا، بل موجودون. قد طبع قريبا من كتب لواحد من أكابرهم وهو القاضي عبد الجبار، كان من أكابر المعتزلة، فله كتاب كبير اسمه المغني، طبع في نحو 14 مجلدا، وظن له عقليات مذهبهم، والذين طبعوه أعجبوا بأسلوبه وبقوة تعبيره وبقوة سبكه للكلام، وحققوه ونشروه. وطبع له كتاب آخر اسمه الأصول الخمسة، وهي التي ذكرها الشارح كما سمعنا، أصولهم التي بنى عليها مذهبهم، ضمنها في ذلك الكتاب. أولها التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، يقولون إن الله إذا أثبتنا له سمع وله بصر وله علم وله حياة وله قدرة ما أثبتنا واحد بل أثبتنا عدد فلا نثبت إلا ذات حتى نكون بذلك موحدين. يرد عليهم بأن يقال إن الصفات من جنس الذات إن الصفات من جنس الذات فلا يكون هناك تعدد. فالحاصل أنهم أصلهم الأول التوحيد الذي ضمنه نفي الصفات، أصلهم الثاني العدل هو الأصل في هذا الكتاب الذي صنفه القاضي عبد الجبار منهم. العدل معناه نفي قدرة الله على أفعال العباد، يقول إن الله لا يخلق الذنب ثم يعاقب عليه، بل العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. فنفوا أن الله يخلق ما أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الأصل الثالث المنزلة بين منزلتين، وهو أن أهل الكبائر ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين وليسوا بمسلمين ولا بكفار، بل هي منزلة بينهما. ولا أدري من أين جاءوا بهذه المنزلة. أهل السنة يقولون إنهم مؤمنون ناقص إيمانهم أو فسقة أو مؤمنون بأصل الإيمان الذي في قلوبهم، وأما معاصيهم فإنها سموا بهذا السقط يعني بسبب المعاصي. الأصل الرابع عند هذا الوعيد، سمعنا أنهم يقولون الآيات التي فيها وعيد على ذنب لا بد من إنفاذه حتى لا يخلف الله وعده، فإذا وعد أهل الكبائر بأنهم في النار فلا بد أن يدخلوها ولا يخرجون منها أبدا، فكل ذنب مات صاحبه مصرا عليه فإنه يعتبر كافرا مخلدا في النار، هذا حكمه في الآخرة. ولأجل ذلك ينكرون شفاعة الشافعين، يقولون ليس هناك شفاعة، من دخل النار من الكبائر لا يخرج منها أبدا بل هو مخلد فيها. هذا أصلهم الرابع. أما الأصل الخامس يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظنون ذلك أن كل منكر ضعف فإنهم يقاتلون عليه حتى ولو كان ذلك الذي أظهر المنكر أو عمل به خليفة أو إماما عاما أو ملكا من الملوك يخرجون عليه. وأخذوا هذا من معتقد الخوارج، فهم يستبيحون الخروج على الأئمة بمجرد الذنوب، وقد خالفهم أهل السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمراء العصاة ونحوهم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويقول في الولاة ونحوهم عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور مهما كانت حالتهم، أن تطيعوا لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر يسر والأثرة، يستؤثر عليكم بشيء فاسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه الأصول الخمسة هي التي بنى عليها مذهبهم، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا جعلوها معتقدهم. دليلهم في ذلك هو أصلا العقل كما قلنا، ولا يعترفون بالسمع. الأدلة السمعية إذا جاءت موافقة لمعتقدهم جعلوها زائدة على قدر الحاجة. سمعنا كلام الشارح أنهم يمثلونها بالمدد الذي جاء إلى الجيش بعد الاستغناء عنه. لو كان هناك جيشان متقاتلان ومتكافئان هذا يكافئ هذا وجاء لهذا الجيش مدد يقويه، هذا الجيش الذي يقاتلك ولا حاجة لنا فيكم في هذا المدد، نحن نقدر أن نقاوم عدونا وأن ننتصر عليه. ويقول إن هذه الأدلة التي اعتمدوها هي أدلة عقلية، جاءت الأدلة السمعية التي هي الآيات والأحاديث فلم يعبهوا بها. ويقولون نحن في غنى عنها، أدلتنا العقلية كافية مقنعة حيث أن رجعنا إليها واقتنعنا بها وجعلناها هي الأصل الأصيل والأساس لمعتقدنا. ولا شك أن عقائدهم التي بنيت على هذا العقل متحاشية. إذا نظرنا إلى كثرة اضطرابهم، قد كثر في باب المعرفة اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم، وانكثر تناقضهم ورجوع أكابرهم عن ما كانوا عليه. فتوجد مسألة واحدة يختلفون فيها، فهذا يقول العقل أقرها، وهذا يقول العقل نفاها. كيف تكون مسألة واحدة من فيها هذا بالعقل ويثبتها هذا بالعقل؟ دليل على أن العقول ليست معتمدة، بل العمدة إذن على السمع، العمدة على الأدلة اليقينية التي هي مسموعة مثبتة جاءت من قبل حكيم حميد، تنزيل من الله العزيز الحكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا هو المعتمد الصحيح. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان في صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجاد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجاد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم الصمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلمات والحسيات، قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال: إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابعة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل جهم بخراسان قتله سلم بن أحوج ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا ولهم في ذلك قولان وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة فإنه من إمارة المأمون قوي وكثور فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من قرطوس سنة 18 و200 وفيها مات ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى 20 وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس أن يوافقون وامتحانهم إياهم جهل وظلم وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه وقصته مذكورة في كتب التاريخ وممن فرد به جهل أن الجنة والنار سفليان وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال تحرك في الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان إذا عناك جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبيد هو فتهالى الناس الكلام في هذا وهذه طائفة من المبتدعة بل من أقدمهم وأعرقهم في البدعة وهم الجهمية الذين هم أتباع هذا الشيطان الذي وصفه هذا الشاعر عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم تسماه شيطانا وجعل اسمه مشتقا من جهنم أي ليس بين اسمه وبين اسم جهنم إلا زيادة النون اسمه جهنم هذا الرجل ذكر أنه كان بخراسان التي تعرف الآن بإيران وأنه أظهر مقالته هذه ومن أين أخذ هذه المقالة؟ أخذها من شيخ قبله يقال له الجعد بن درهم والجعد أخذها من يهودي يقال له طالوت وطالوت أخذها من خاله يهودي وقال له لبيد ابن الأعصم يهودي هو الذي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم فكفاه الله شره وأبطل كيده فرجع إسناد الجهل إلى اليهود أو إلى سحرة اليهود. وله إسناد ثاني ذكره الشارح كما سمعنا، وهو أنه اتفق مرة بفرقة يقال لهم السمنية، وكانوا ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات، لا يقرون إلا بشيء رأوه بأعينهم أو سمعوه بآذانهم أو لمسوه بأيديهم أو شموه بأفواههم أو ذاقوه بألسنتهم. أما الذي يخبرون عنه وهم لم يروه فإنهم لا يقبلونه. هؤلاء ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات. لما لقوا هذا الرجل الذي هو الجهم يشككوه في ربه، فقالوا له: ربك الذي أنت تعبد هل رأيته؟ قال: لا. هل سمعت كلامه منك إليه منه إليك؟ قال: لا. هل لمسته؟ هل شممته؟ قالوا: إذن ليس لك رب، إذن هو معدوم. فعند ذلك بقي متحيرا 40 يوما لا يصلي، شاكا في وجود ربه، ولكنه بعد ذلك تذكر. فقال لكبير أولئك السمنية: أليس لك روح؟ فقال: نعم. قال: روحك هذه التي تدخل في جسدك ثم تخرج منه، وتدخل في جسد هذا ثم تخرج منه، هل رأيتها بعينك؟ قال: لا. هل شممتها؟ هل لمستها؟ هل سمعتها؟ قال: لا. قال: فإذا هي موجودة وجودا مطلقا، فكذلك وجود الله وجود مطلق بشرط الإطلاق. فاعتقد الجهم أن وجود الخالق مجرد وجود دون أن تكون له صفات، بل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. فبقي على هذه العقيدة، وهي نفي الأسماء ونفي الصفات، ولا يثبت لله أسماء إلا على طريق المجاز، ولا يثبت لله صفات أبدا، بل كل صفاته ينكرها حتى ولو كانت في الصحيحين يظهر بكتاب الله تعالى. فهذه عقيدته في باب الصفات. أما عقيدته في باب الأرجاء، فإنه يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، يبيح للعاصي أن يكثر من كبائر الذنوب ولا تضره، فلا يضره لو سرق ولو زنى ولو قتل ولو نهب ولو سكر ولو أكل مال يتيما ولو فعل ما فعل، ما تضر الذنوب عنده. عنده عقيدة أن الإيمان هو مجرد المعرفة، يقول: إذا كنت عارفا بالله فأنت مؤمن كامل الإيمان. وأما الكفر فهو عنده الجهل فقط، من كان جاهلا بالدين فإنه يعتبر عنده كافرا وجاهلا بالله، وأما إذا كان يعرف الله هذه المعرفة التي عنده وهي معرفة الوجود المطلق فإنه يسمى مؤمنا كامل الإيمان. هذا معتقده. وكذلك من عقيدته أنه يقول بالجبر، فلا يثبت لله تعالى فعلا، فيرهن الجبرية في ذلك، حيث دعا أن العبد مجبور على أفعاله، ليس له أي اختيار، بل هو مجبور عليها، مقهور، ليس له اختيار أصلا. هذه عقيدته. انفرد بثلاثة أشياء: بالتعطيل وبالجبر وبالأرجاء، وزعم أن الإيمان مجرد المعرفة مجرد إثبات المعرفة فقط. شيخه الذي أخذ العلم عنه وهو الجاد، سمعنا من عقيدته أنه ينكر الصفات، فمن جملة ما ينكره صفة الخلة التي هي المحبة، فيقول إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، وصفة الكلام فيقول إن الله تعالى ما كلم موسى تكليما. فلأجل هذه العقيدة كلمتين هذه إنكار الكلام وإنكار المحبة قتله السلف. استفتى العلماء بحل قتله، فقتله أميرا في العراق، وقال له خالد بن عبد الله القسري، وجعله كأرخية ضحى به في يوم العيد، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجاد بن درهم. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ونكمل بعد الأذان. الجاد قتله خالد بن القسري، والجهم قتله سلم بن أحول، فكل منهما قتل، فدل على عظم ذنبهما ذنب كل منهما. ولكن مع الأسف بقيت عقيدتهما بعدهما، ما قتل الجهم إلا بعد أن أضل خلقا كثيرا، وبعد أن تبعه أقوام وأفواج، وتمكنت عقيدته في إيران وفي تلك البلاد، تمكنت هذه العقيدة ثم وصلت إلى العراق. فكان في العراق جهميا يقال له بشر المديسي، فقلد هذه العقيدة وكتب فيها كتابا أو كتبا، وقد رد عليه العلماء. ومن جملة ما رد عليه الإمام الدارمي، فالرد المطبوع المسمى رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المديسي العني، وبين في رده مذهب أهل السنة، وأبطل مذهبه الذي بناه على العقليات. وفي زمنه في زمن المديسي لم يكن هناك له قوة وصولة، ولكن بعد موت الرشيد وموت ابنه المأمون تولى الخلافة الخليفة بعد موت الأمين ابن الرشيد، تولى الخلافة المأمون، ولما تولاها استولى عليه هؤلاء الجهمية وقربوا منه، وزينوا له هذا المذهب الباطل فانتحله واعتقده. فعند ذلك دعا الناس إلى اعتناقه، وختم الناس، وحصل أذى كبير حتى ختم الأئمة، وأدخل السجون كثير منهم، وأكرهوا على أن يعتنقوه. فادعى كثير منهم بأنهم قالوا ذلك من باب التخلف، لا أنه عن باب عقيدة، كيحيى بن معين وغيره. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه أصر على أن يطلب دليلا يبطل يؤيدون به حجتهم، فلم يأتوا له بدليل مقنع، فأصر على أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق. بعدما عذبوه أشد العذاب، ولكن مع ذلك لم يزدد إلا تصلبا وتشددا، فقالوا له لو قال له بعضهم لو قلت إن القرآن مخلوق لخلصناك من هذا العذاب. فقال لو قلتم إن القرآن كلام الله لخلصتم من عذاب النار. والحاصل أنه أصر على ذلك إلى أن جعل الله له فرجا مخرجا، فتوفي المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، ولكن تولى تعذيبه أخوه الذي استولى بعده وهو المعتصم إلى أن مات المعتصم وهو لا يزال يعذب أو لا يزال يهان، وتولى بعده الواثق ابن المعتصم، ولكنه خفف المحنة ولما مات الواثق وتولى بعده ابنه المتوكل نصر السنة وقربها وكبت أهل البدعة وزالت دولتهم، ولا يزال لله تعالى قائم بالحق في كل زمان يجاهد في الله ويناضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى قول الشارح وأن التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. يتكلم على ما تقدم المعتزلة، ذكرنا أن من أصولهم أو أول أصولهم التوحيد، فيقولون نحن نقول بالتوحيد وهو أن ليس لله إلا ذات، فلا نقول إن الله متكلم ولا نقول إن القرآن كلام الله، بل القرآن مخلوق كما أن الإنسان مخلوق، السماء مخلوق، الأرض مخلوق، الجبل مخلوق، القرآن مخلوق. لماذا تقولون إنه مخلوق؟ يقولون لئلا يلزم تعدد القدماء. إذا قلنا كلام الله قديم وذات الله قديم، صار عندنا قديمان، ما يصير قديم واحد، فنقول ذات الله قديم وحده والقرآن حادث مخلوق. هكذا قالوا بمعنى قديم، بمعنى التوحيد عندهم إنكار كلام الله وإنكار صفات الله. أما الرب عليهم فسمعنا كلام الشارح يقول يلزمكم أن تقولوا علم الله مخلوق وحياته مخلوق وسمعه وبصره مخلوق، فتجعلون الله تعالى بذاته أو في ذاته ما هو مخلوق، وهذا لازم لهم لا محيد لهم عنه. هل يمكن المعتزلة جميع الصفات؟ وما الفرق بين المعتزلة والجهمية وأيهما أقدم زمانا؟ المعتزلة ينكرون جميع الصفات ولكنهم يقرون بالأسماء، أما الجهمية فينكرون الأسماء أيضا، لا يعترفون لله تعالى بالأسماء، حتى كلمة شيء لا يعتقدون، لا يقول إن الله شيء، ولا إنما يعترفون بكلمة موجود أو يثبتون الوجود. هذا الفرق بينهم. ما هو مذهب الأشاعرة وماذا يثبتون من الصفات وما حجتهم؟ متأخرون، يعني حدث في آخر القرن الثالث وانتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري من ذرية أبي موسى، يثبتون سبع صفات وينكرون بقيتها، فيثبتون العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة، ويثبتون يثبتونها حقيقة ويجعلون الباقي مجاز. هذا مذهبهم. من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق أفعال العباد، فما المقصود بذلك؟ وهل الخلق هنا هو المشيئة؟ أن الله خالق أفعال العباد. من مذهب أهل السنة أن الله خلق أفعال العباد، بمعنى أنه هو الذي خلقهم وخلق أفعالهم، ولكن معلوم أن خلقه لأفعالهم أنه هو الذي هداهم وهو الذي أقدرهم وهو الذي قواهم، ولو شاء لما اهتدوا. فإذا هو الذي يهدي هؤلاء بفضله ويظل هؤلاء بعدله. فضيلة الشيخ، قلت إن الجهم يرى الإرجاء وأنه يقول لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا نعلم شخص بعينه قال بمقالة الإرجاء نصا، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ شيخ الإسلام هو الذي ذكر عن الجهم أنه يقول بالأرجاء الذي هو كونه لا يضر مع الإيمان ذنب، وذكر أن الجهم أيضا هو الذي يقول بالجبر أن العبد مجبور على أعماله وسيئاته. إذا كونه يقول هذه المقالة لعله يريد بذلك من بعده، يعني جمع بين الصفات، يعني قد يقال ليس أحدا أو لا يعلم نعلم أحدا اجتمع في هذه الثلاث، التعطيل والأرجاء والجبر، إلا الجهل.